هل يجوز التصرف فيها في غير شؤون المسجد أم لا؟ لا لا يجوز إلا إذا صرف في مسجد آخر مثله هو بحاجة إليه. وإن كان المسجد لا يحتاج هذا القيمة، أنا أقول في يصرف في مسجد آخر. بارك الله، هذه هي الأسئلة التي عندنا. بارك الله فيك وفيكم. بارك وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا إذا ممكن بس لو دعوة للبيت هاي تكريم لنا، ودعوة للجامعة لا أدري لماذا قطعت الحبل من البداية. احنا شاكرين الدعوة للبيت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أيوة هو معك. أهلا عبد الحليم محمد أحمد. من أين؟ اهلا مرحبا. انت عارف استاذ بارك الله فيك. من اين من متى انت هناك؟ انا في القاهره من 10 سنوات الان. ما شاء الله، ولماذا لم تتصل بنا في هذه العشر؟ والله تقصير استاذ. كيف حالك؟ خير والحمد لله، لكن علمنا انك كنت في الرياض، وعلمت انا استاذ ثاني ان حضرتك جيت الرياض والتقصير للقهران، لكن معناته ما سعدنا برؤيتك. اسعدك الله في الدنيا والاخرى. اللهم امين وامين يا استاذ. كيف حالك؟ وكيف أهلك؟ طيبين الحمد لله جميعا بارك الله. وإيش عملك الآن؟ عملي أنا متفرغ للكتابة والتدريس من حوالي 10 سنوات الآن يعني. ما شاء الله. وهل فتحت مكتبة نشر؟ من زمان هذه المكتبة أصلا في الكويت موجودة. أنا أعرف الكويت لكن أقول هناك في القاهرة. القاهرة مقدم يقدم خدمات الكويت. جميل، إن شاء الله أنت موفق. الحمد لله موفق بالتأليف الحمد لله. بالنسبة للنشر والكتابة والتوزيع، السوق الكويت والخليج راكدة خيرا. الله العافية. أجرك عند الله. الله يبارك فيك. الله يحفظك. إذا سألتم السيد عن ثلاث قضايا. تفضل. أيوة. روايات الكتاب الصبري في تفسير آية التدين على هم من جانبهم. أيوة. ثلاث روايات تفيد يثير على جوزهم ويغطينا إليهن ويغطينا إلى عينة واحدة. نعم. أيوة. أنا كشفت في كتاب الحجان مرة كما أن هذه الرواية ضعيفة. أي نعم. لكن العرب الشيخ سلمي في السعودية وغيره يقولون أنها يعني هي أصح الروايات بأعلى درجات الصحة. سامحهم الله. سامحهم الله. يعني حركة الثلاث روايات الموجودة في الصبري الثلاث روايات يا أستاذ علميا لا يجوز الكلام عنها بالتعبير الشامي، ولعلك تأثرت بلغتنا. عفوا، لا يجوز الحكم على الروايات الثلاث بالكم بالجملة، وإنما لكل رواية حديث خاص بها. هل احداهن قوية في غير شرب الصحة احداهن فقط؟ هل هي الروايات عندك بين يديك الان؟ طيب، في عندك رواية ابن عباس بين يديك؟ رواية ابن عباس بين يديك؟ ايه، اقرا اسنادها. تفضل. علي بن عباس حدثني علي قال حدثنا ابو صالح قال حدثني معاويه. وقف عندك ابو صالح. هذا اسمه عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث وفيه ضعف معروف به عند اهل الحديث، وكان له جار يدس عليه ما ليس من حديثه. امشي الآن. معاوية ابن صالح. حدثنا علي قال حدثنا ابو صالح قال حدثني معاوية. هاي معاوية بعده. عن علي عن ابن عباس. علي هذا هو علي ابن ابي طلحة ولم يسمع من ابن عباس. فهل تعتقد ولا شك انك تشاركنا في كثير من بضاعتنا في علم الحديث، فهل تشك حينئذ في مثل هذا السند أنه لا تقوم به حجة؟ الثاني أستاذ هاته. حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي عن ابن عون عن محمد عن عبيدة.